بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وحن كده حجرني في سورة الأنفال غزوة بدر الكبرى أيان كهد ليني. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، الله سبحانه وتعالى أيضا رحمه بشيء أسقوا دونيه لبدا كوحود إنو كلميه طائفة مؤمنين تأهي والنبي الله محمد ومارته قامنيه إيو كفار قريش الرمكة وأبو جهل أوتي إنو كلميه أسقوا دونيه دقالكو كلميه. أيو ربي سبحانه وتعالى وحنا شاقي إن لبدو ذبا قلب قلب كله، يعني عدد كيف اللو يري مركز كهر يمادين انت يسد اسكهر يمان انكهرنا نبي الله محمد رؤيا لقوته سي أيضو عدد كود او يريه قال ذي عدد كود يريه مركز ما او صحابة يسي او بشاريه ارنتا رؤيا ذا محايا لي رؤيا ذا انبيضوا شي حقا هو رؤيا ذا وحي كل ريوذان ووحيه وشيء حقه سلاسه مركه أبو بشاريين مركه أبو بشاريين الله هو أدبي وأرمي مسلمين تقال ذي عدد كودين ويريه واركين قال ذي نسلو كلين مسلمين تتردو ذي عدد كود يريه أي واركين تيو مركه الله سبحانه وتعالى كورمي لبدا آيضو دوسوس عطوية. إذ يريكهم الله إذ أذكر كشاكة أو حسن محمد إذ وقت كشاكة يريكهم الله الله قال ذي أو كتصي في منامك هرددا بحذي ذا أو كتصي قليلا أيغو أكوير حق تردو ذي عدد كوذو يريعي ولو أراكهم هدي أو الله كتصي لها كثيرا أيضو بذن وعدد كوذي تردو ذي بذيهين لفشلتم واتبقي لهايدين واتعبصن لهايدين دقال كان كمدي رتين مركز يعني عبصنو تمادنا ولتنازعتم ودوذي لهايدين في الأمر أرنك أو أمر القتال دقال كأرنكيسة بات كمر ملاحيدين وكدودي لاحيدين بحليسة ولكن سي الله الله با سلم بدبادي او فشل كي اي خلاف كي بو اذن كبدبادي مركو اذن الرؤية دا كوتو سي اني عدد كودي يريهين محايا لانه الله عليم عليه اقوي بذات الصدور لابها وحا أصاحبك قلوبته وحا كجيره الدوماديس قلوبته وحا كجيره الله هو أغيهي هدي رنتهي هدي بنتهي هدي شجاعي قيس نمتهي هدي فلين نمتهي وحا الله وحي قلبك وقريان وخير يشرع انت بأ الله هو أغيهي ويا مركا إذ يريكهم الله في منامك قليلا والرؤية والله سبحانه وتعالى النبي الله محمد أو قطصي أيغو عدد كود قال ذا يري أو يري هاي رؤية ذا سنة وهردبي عادي هاي ذا جيف كقفك أو رؤية ذا كأركي تاسا لو جيدا سنة مجاهد وكلا أقوف سورة يحولي هاي أراه الله إياهم في منامه قليلا الله قال ذي بحقوط السي نبي الله محمد إن يتردو يرتحب الرؤية كتصي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك مكاسو النبي الله محمد ناد أشيغي رؤية داس بو أسحاكي سو أشيغي مكاسو لي فكان تثبيت لهم يعني وحي واحي شيء سبتانا قال هذا عدد كود يريهين إن أمارة إلهي تصيع قلب قود كسبنان أيو قيس نمي إليان سلاس أيو كفسري حسن بصري وكليتو منام كأسقح كفسرا أرتبي إن ذهب كفسرا بحولي أي يعني في منامك أي في عينيك بورني إن ذهب كفت سي محايا الوحولي لأن العين موضع النوم إنه إشو حوي وماشق إنسانك وكورده وكجيفته مركا معناها سواء لقى راجح سيهي وحسن البصر وكفسره معناها أن منامك هرده أحي ريه أحي نسقه هرده وكريوضي تاس أي اللوجي إذا معناها سواء مجاهد غيره با صحابة إن بذنو كمل كفسريا معناها سأي ونكسنويا محايا للنبي وهو الرمي مركاسي بشارة يستين هنا إمارة قلب يعني إمارة عدو ذكات كان ين قلب ذوذن أو حصلي مركة تاسع لوجه ذاويا حكمة إلهي أوقوت سينا الله بانور راعي نبي لوغو يري عدد ير لوت سي أيوة يكب ذيه هنا بوجر يكسر الله بالله أبمان بعدد كي لو يري حكمة أنا وحوهي سيئس المسلمين تفشل إمارة عفسي إيو ويسان أقود عن درادي أين الأمر من أرن تاسو إلهي كإلى لني بشارة النبي جبي كل واقع أي مارت ضيال كنا كوك جلهم وين إذ وقت كشاك النبي محمد أذكر كشاك إذ وقت كشاك يريكهم الله الله كتسيي قال بي في منامك هرجع هذا كتسي قليلا حال كونهم قليلا أيجوا عدد كود ويري هاي أو كتسي ولو أراكهم هذو كتسي لها الله سبحانه وتعالى عددك قال هذا كثيرا أسقوا أمد فربدا هذي أو كتسي لها لفشلتم أي لجبنتم وتأخرتم عن الجهاد واتفليوب لهايذين واتبقي لهايذين دقال كرماء قشين يعني مجاهدوا كلمرك وحوليه ليعني لفشلتم مرك ليري لفشل أصحابك يعني نبي قلنا فشلكم الدعين حيا ليقينه هيستا لكن أصحاب تعذبا فليوب لهي معناها سكوفة سرياوية ولتنازعتم ودود لهيذين في الأمر يعني أمر القتال أيات كدود لهيذين جهادك أمر كيسا أيات كدود لهي وقاركين وحو أران لها بقالك أنقلنا هذه عدد بدن لتسلها أنقلنا شجعين تولهي سيقسي نمو أنت قالنا بأران لهي قال كلنا وحيدين لهايين ما ييانا دقالهم إلا أن عدد كوان نقبضيين أود ملهم بأوران لهايين مرك فشل كاس إسخلاف كدرتي إلى لله إذن كإلى لنا أيا النبي الله محمد رؤية ذا الله قلت الصي أيقو عدد كودو يريهي ولكن سأل الله إلهي با سلم بدبابيي أو فشل كإذن كبدبابيي ويا يعني وحو إذن كبدبابيي من المخالفة والفشل والتنازع عبصري إيه إسغلاف كي إيه مرن كأد مرمو لحيذين أيو إذن كبت بادي محو إذن كبت بادي بأن أراكم قليلا هنا عدد كودو أيهو يرأو إذن تصح نبي الله محمد أو تسيي أيو ما ركتي يعني إنو إذن تسيي عدد كودو الله يعني نبي الله محمد أو تسي عدد كودو ير أيو إذن كبت بادي ويان إنه الله سبحانه وتعالى عليم أليه أقوي بذات الصدور لا بها خلقه وحكجر إلهي وعقيه وحقلبه إنسان مقرصده علمه أليه الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله بسورة غافر وكؤرني قلبه وحكجر ربه وكور قبه وعقيه هذا يكتحي شجاعة يقيس النمدي يقينتي يصدق يهدوية يهدو كذب يفشل يبقد يوحلم إذا أيتاي الله وعقيه وكور قبه وإذ يريكموه وإذ وذكروا حصوص هذا المسلمين تيتين أما كشاكية إذ وقت كشاكية أما إذ وقت حصوص يريكموهم الله أو إذن تسي قال ذي إذ وقت أو إذن تسي يعني التقيتم إذ وقت أو إذن تسي التقيتم آد لكولنتين ودقال آد كولنتين في أعينكم إن بهين بحذي دون أود كتسي إن بهين أود كتسي قليلا أيقو ير بل مركز كشيكي بأن لي أما حسوستا حدنا ويقللكم إذن كان الله أو إذن يريي وتردين أو يريي في أعينهم أي في أعين الكفار قال إذن كان أو إذن كو يريي إذن كان يعني عدد يربو إذن تسي مركز كنت ما دين ودقال لم يسي أيقنا إنا ديرتهم بالله تسي بل وقتك حسوس تبو رب إليه ما أرتو كشيكي حي لبدو ذلك نسكو درال رب الله يدقال لمان وقلب وقلب ذلك لا إيسان كم بقين أيو الله دوني سبحانه وتعالى محوس رب سلا أيال ليقضي الله الله إنه حكومه أمرا أرن إنه حكومه أرن كو كان هو هذا الله مفعول المتسميني وحي أوضوني يعني مارك إنه حكومه أوام حي نصر بيقوش إنه مؤمنين تي النبي الله محمد أوسيه قال ذنا أوجبيه أرن كاس وي إلهي وحوضوني وي وإلى الله إلهي أيوه الله با ترجع الأمور أرمها اللوء عليا أرن كست كل إلهي باللوء علينا علمي سكور قبوه أقوية شيء والبإلهي وأقوية وحكدا بين يبو كور قضاء مثل حديثي مفسدني سو قرانيا مركا أرمها وطنب إساقا اللوء عليا ويا تنه وحالي لهذا آيادان ويعني الله سبحانه وتعالى وحو أقدر جاي تصديق لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرؤيا دي أو أركي أي الله رمين يا أو صحابة دي سو شيء مركي اللبدي عيدنا إسكهر يمادين أي ما ركت الله تصي قلبا قلبا كلينو عدد كيدو يريهي أي يو أركين ويا ولذلك أي ما ركت عبد الله المسعود رضي الله عنه وحو بيجي مركو أيضا كور رماي لقد قللوا في أعيننا قال ذي والي يريي إن بحنا لو يريي عدد يرينيه بارو أرقنبوا لي حتى قلت لرجل إلى جنبي إلى أن كير هذا من عيق الجوغا أتراف سبعين ما هو ملايين ما هو أركتا إنا يتضبات قفيهين ما هو أركتا مركاسو إلي قال أراه مية كي إلي جوغو حير مية أنا يوحان ورك بقلب إنيين وجيش يعني كن لأقوي ساسو كلابا نو أرقنوه مركاسو يريف أسرنا رجلا منهم من أيها كم إذا ما سوق فعلني فقلنا وحا مركا كنري كم كنتم إن ساتهين عدد كينا نوشك مركاسو يريف قال ألفا كم بانا عدد كي هو كم بو يريف مركاس يعني كهر وحانو هيستبو لأنك تضبات لنيهين صاحب كينا وحوه يستبقل لنيهين ساسو كلابو ماركي عدد كإلهي أويريي سيد ابن أبي حاتم بن جرير الطبري لبضى بأي ورنا يان ويان مركا وإذ واذكروا حصوصك أما كشيكي هذا مؤمنين تيتهين إذ وقت كشيكي يريككم الله يريكموهم بأ الله أو إذن تسي قال ذي أو إذن تسي إذ وقت أو إذن تسي التقيتم أهلك ولنتين يعني محاتك لك ولنتين يعني لكلن كان ودغال اد كولا كولنتين با لو جيدا دغال اد كولا كولنتين وقتيغاس ماركتي او رب ابن تسي في اعينكم ان به ننا ويدن كتسي قليلا ايغو ير ما رؤيه ما يعني النبي الرؤيه سبا الهي حقيقينيا تربدي با لو يري عدد كودو وي ويقللكم اذن كان او ابن يريه الله في اعينهم قال ان دهودو ويدن كو يريه يعني أيضاً وحيدين أركب ضد يريناتهين إلى مارة مفسرين تيسو قوريان أبو جهل إنه نبي الله محمد أصحاب تسمركو أركي أو كيري إن محمد وأصحابه أكلت جزور يعني محمد أصحاب تسو حوي نيف قيل ضد مارة الدين لوقل وكوفي لي هل نيفا وكوفي لي يعني ومثل في القلة لي حق يرانتا أي تصالة أتاي يعني عيدا بانو هل نيفو جير كفلا آد بو يري هايولي وداد آد يروي واسدى مركو قفك اللي يرين عددك اللي يرين هاولاي أكلت رأس بعده وكوا مدح كليا كفلا بعناهان يعني عدد تربدا معه مدح عنا با كفلا ناو تراهدو كلا يتويا marka xaq qiladooda yaraantooda buu ka waramayaa wuu marka Allah subhanahu wa ta'ala labada fariiq oo fariiqul mu'miniin oo fariiqul kaafiriin ayuu isku diray qolada qolada kaleeta ayuu maarka cadadkeedu u yareeyay marka in maarka ilaahi arin oo xukumoona doonaya weeyaan ولذلك ayay maarka mufassiriintu xileeyay aayadan wuxuu rabbi noogu sheegay in cadadkooda mu'miniinta iyo gaaladaba qolada qolada kale loo yareeyay baynama fi surati al-imran aan ku soo marnay gaalada mu'miniinta inay u arkayaan midlayn laba laab kood inay u arkeen sida allah fi surati al-imran uu ku leeyahay qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatil fi sabili llahi wa ukhra kafira yarawnahum mithlayhim ra'y al-ayn aragtida isha aragtideedu waxay u arkaan mu'miniinta inay laba laab kood yihiin oo mu'miniinta ay badan yihiin baa loo tusay haddana waxaa la leeyahay way yuqallilukum fi ayunihim ayagii baa loo yareeyay marka sidee baa maaragtay labada aayadood la isku waafajinayaa culimada maaragtay inay labada aayadood iswaafajiso isku dayda ibn kathiira kamida hadal aad u qiimo badan ayuu maaragtay oo uga jawaaba wuxuu leeyahay anna allaha qallala almuslimiina fi ayunihim allah mu'miniinta wuu yareeyey fi acyuni lkufaar ayuu ku yareeyey sida aayaddan tilmaamayso wadalika cinda almuwaajaha markii laysku hor imaanayay lays arkayay ayay ahayd qolaba qolada kale loo yareeyey laakiin falama iltaxama alqitaalu markii dagaalkii la galay oo laysdhex galay wa ayada allahu lmu'miniina bialfin min almalaa'ikati murdifiin allahna muslimiinta uu ku xoojiyey mu'miniintii كل ملائكة إلهي كم إذا أكحوا جيي بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه قال هذا مركز وحي النقدين وحي وارك المؤمنين تيني اللب اللاب كوديهين بيو وارك مركز اللي سنح قلي ودقال كي بالله وضي أو إلهي مؤمنين تو أكحوا جيي أي سلا هو وارك مركز لبدا آيضا اسكمه رمانا يوسوا فرسيه تنوحوا مركز اللي اسكو ديري واللي اسكو هركيني سقلا بقلا لك لأقول ديرته laakiin markii la isdhex galay mu'miniintiiba gaaladii ruucdi si loogu riido waxay u arkeen mu'miniintu inay ka tira badan tahay laba laabkood ay yihiin macnahaas ayuu maartay ibn kathiir raximahullahu oo maartay isku waafajiyay markaas wuxuu leeyahay wa hada huwa aljam'u bayna hatayn alayatayn labada aayadood sida loo jamciyaa waa taas buulay kana lagu jamciyaa fa inna kullan minhuma haqqun wa sidqun mid kastaaba waa shay xaq ah oo dab ah weeyaan oo run ah wey sidaas ku jamcinaya liyaqdi allahu amran kana mafcuula liyaqdi allahu yani facala dalika allah wuu sameeyey arrinkaasi oo in labada qofood labada ciidan laysku diraahi wuu sameeyey allah muxuu rabbi u yeelay liyaqdi allahu allah inuu xukumo amran arrin inuu xukumo arrinkoo kaana uu ahaaday allah mafcuulan mid sameynayo uu ahaado fali lahaa wuxuu samayn lahaa inuu sameeyo darteed buu sidaa u yeelay oo waa maxay yacni wuxuu samaynaya waa maa araadahu min icsaazi diinihi wa ahlihi wa xisbihi inuu ilaahay diinkiisa kor yeelo ahlullaahi oo xisbullaaha uu kor yeelo wa idlaali ahli shirki waalkufr dadka gaalada iyo kufaartana inuu ilaahay dulleeyo subxaanahu wa tacaala ayuu sidaa u yeelay mooyaan wa ila allaahi allah baa turjacu loo celiyaa الأمور أرمها اللو علياوي يعني جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله إلهي بقى أرمها تذكر أن اللو علني مكاس قيامها مركي لا تقول في يعني فيميز الخبيث من الطيب يعني ما أردت كم وناسم ومتكحون كسوعة وقال لك لسارة يعني تاسوي ساسو ربي سبحانه وتعالى لي مركو حضونا بحكما سو ضونا ربي بحكما ويا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله رسولك سر ميو إذا لقيتم هدئا لكم أنت فئة كوحدا لكم أنت عيدا هدا لكم أنت يعني طائفة لوجينا وكفارتي كمدة هدئا لكم أنت فاثبتوا سجنار حبقنا هنا عررنا اي سجنار بربي لي واذكروا الله الله حسا كثيرا اي ذكرا كثيرا حسد فربضنا الله سبحانه وتعالى حسا ذكر دين حفظته محايا لي لعلكم واحد مذنتهين marka sabaadka la timaadaan oo sugnataan oo idnan cararin marka dhigriga ilaahay badisaan tuflixuna inaad guuleysataan oo liidantaan ayad mudantihiin weeyaan taas ayad mudantihiin weeyaan halkan aayadan allah subhanahu wa ta'ala mu'miniin tabuuxu amraya in ay markii cadawgooda la kulmaan aynan jabin oo san dabarka jeedinin oo cararin ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala dadka mu'miniinta amraya liqahan hadda ilaahi uu sheegayo idaa laqitum aw leeyahay waxa loo jeedaa al-liqa'u al-harb baliraana wa dagaalka liqaha loo jeedaa yaani idaa xaarabtum jamaa'atan min al-mushrikiina adoo yiro kala weeyo idaa laqitum hadda la dagaalantaan way oo aad kula kulantaan dagaal fi'atan koox al-fi'atu al-jamaa'a baliraana wa koox weeyaan hadii aad la kulantaan dadki mu'miniinta ahaayo فاثبتوا سقنا ذبو رب إليه سبحانه وتعالى مالك أمر كان لا أمري وحوي والأمر بالثبات عند اللقاء مالك قال هذا المسلمين تؤي لك الماء دقال أي مارك لإعلاء كلمة الله مؤمنين تؤدر الريان قال أنا إكسوه الجيدة إن إنن بقن وإنن عررين أي سقنا ذبو رب أمري لأن أمرك سيدا أن إنبدا سوى شيئني وحال إذا هذا الأمر بالشيء نهي عن ضده سدع أصولين تيرهدان ويا الأمر بشيء نهي عن ضده وحال ليس أمره وثباته إنه دك سجنادان بل ليس أمره مرة دي لغو أمره إنا سجنات محال غريب عكس جيسو عرركي إنا عررته وطبقته وطبرك جيديسو بل غريب ونهي ويا مركا يعني سداس دك مؤمنين تيلهي أوفريا سيدي آيات سورة سورة بدحليد أن كسوا مرني يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوكم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله يعني تاسا سوا مرني إن دتك مؤمنين تا الله أو أمري إنين بقر إني سقنادان إله أوفر سبحانه وتعالى مركة تاس بان على أمري ولذلك سيدة حديث صحيحين كسقنا بخاري مسلم بأي ورنين حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عبد الله بن أبي أوفى أي وحو ليه النبي أنك ورنيا النبي أنه وحو ليه أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم النبي عليه الصلاة والسلام maalmihi oo dagaalada gaalada cadawgiisa inuu la kulmo oo doonayo inuu la dagaalamo oo doonayo maalin kamid ah ayuu maaragtay suqtay ila qorraxda ay maarta bartamaha ka leexato zawaal ay dhinac u leexato ayuu sugay markii qorraxdi ay bartamihi ka leexatay oo xagga garbiga iyo galbeedka dhankiisa u jeesatay qama fiihim muslimiintu ka dhex istaagay markaas uu nabigeena wuxuu yiri ya ayuhannas لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري صحابي وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يعني حديث كاس بخاري مسلم أولين أيه markii ay oo kala istaagay wuxuu leeyahay ay Cabdullaah ibn Abi Awfa nabiga markuu istaagay wuxuu yiri dado wa saxaabadii soo la hadlay la tatamannu liqa al-aduw adawga ina la dagaalkiisa dagaal ina idinku u raasataan xajiclaanina xaraatsanina la tatamannu liqa al-aduw adaw ina idinku raasataan xasameeninina buu wasal Allah al-aafiya inu ilaahi idinka badbaadiyo adawgana rabbi waydiista subhanahu wa ta'ala لكن هذا حسب نقطة فإذا لقيتموهم حديئات قال ذي لكو لنتان مركو هرئنا طلبتان ما هرئت سنين أذيك عدو ساسو نبيه أمره عليه الصلاة والسلام لكن هذا لكو لنتان محويري فإذا لقيتموهم فاصبروا سقنادك صبرا هعررنا نفتي نحفزة يعني ما ركد قال لما قبر كان أجيذنين ويا وعلموا أقاذا أن الجنة تحت ظلال السيوف جنبي إلهي سبحانه وتعالى إنه تهي تحت ظلال السيوف يعني سيفهم حركو ذو كله أستيذ إنه يهي بمعنى الجهاد في سبيل الله إن جنبي إلهي اللقوه له الجهاد في سبيل الله جنر إله إن لغوها لأغادة سلا درتت هبقنين هعررين ويان مركو انت دكي كرابي وحنا أوفري وحو كرابي يعني مارت إني سن عدو بتمنين أي سن جعلانين إني دقال أي قلال وحو يعني أمري إني ثبات لي مادان إني مارتي يعني إلهي عافية ويديستان إني سقناذان بو أمري مركا كبعد بو النبي نهدن إلهي بريي مركا سورة اللهم منزل الكتاب الله كتاب كسود كتب تسود جيو ومجري صحاب ضرورها الله سعود سيو وهازم الأحزاب عندما بئس صوبها يستاء الله الجميو اهزمهم وصرنا عليه إله عاد وقاس جبي نوغنا قرقار بو يرمار يعني هذا الكاس حديث النبي عليه الصلاة والسلام فوعد فربذنا كجرت ذكر مسلمين تاء تعليم فربذنا وكجرت أي إني كبرى رقان اللو باهي يعني عدو هذا إنا أذيك طلبت أو راتسته وأنا لكره إنا اسكجع لا تقوم دقال إنا بارتي اسكجش إنا اسكر راتسته لا تتمنوا لقاء العدو وقول صادق المصدوق نبي الله محمد هذا الكيسي وهذا سهلا ما مركا ما أنت هذا الكاس وادو جهدا ضدكي أيقو نتبر لهين عدو هذي أن أودوا لهين بو مارتي وحسكور داي وح مارتي مسلمين تي وحوي التعليمات كالرباني هاي دانا نقمخن waskoor daaya calanka awood badan oo san tabar u haynin oo bari oo markuu ka hortago xataa uu sabirka uu san la iman kareenin oo baqanayo buu raacsanaya 42 saac doonanaayo hadii ilaahay kaasi jeediyo wa in aafi ilaahay aweydi sabta tiraa ilaahay laa uga aafina tiraa wasallallahu alaafiya inuu qofku weydiistaal rabo laakiin adiga inaad daandaansato raadiso wax maarta hadii nabiga khilaafsan way calayhi salaatu wasalaam in muslimiintu marka ku baraarugaan arintaas waa muhiim مثل الله بعد نبي الله محمد أكتهين أو إلهي دعبي سوى أقبلي أو مارة الرسول إلهي أها ياها دناعانا عيدا كيسكليا أي سن كوكتسو من بل تضرع إلى الله بسمين جره ووجد ما شاء بريه يعني اللهم منزل الكتاب ومجري صحاب وهازم الأحزاب إلهي ببريه لأن أودوا ليه نسكو قولي سنكرين بوقيه إلهي سبحانه وتعالى بار نصر قهيستو inu qof ilaahay ku fiqqo yeesho baa raba adiga oo ma aragtay tacliimaadki rabbaniga ahaa ee nabawiga ahaa haysto hadana ina fiqqo ilaahay ku leedahay baa laga doonayaa weey ee allah subhanahu wa ta'ala wuxuu raaci wadhkurullaha kathiira marka dagaalka ku jirtaan wadhkurullaha allah husa kathiiran ay dhikran kathiiran husid farabadan waxa xustaan oo ku xustaan fi mawaatin alharb walqital fi midan alqital دقال كتحديثة ذكر الإله البديع ولذلك قتادة بن دعامة مركو أيضا فسر يحويري افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون عند الضرار بالسيوف الله سبحانه وتعالى وحفرض يالي إلا واذكر الله وأمر سأمجد وقالوا أمره ذكر الإله البديع الله وحفرض يالي حسكي سئيني ذاتك الدومدي حسان مركي وليبا وقول مارت مشغول بنيهين او اه وقتك او مشغول بنيهين او اه مارك سيفها اللي سلد عيو او لدك علميه وقتك ان الهي حسان بلدوني مارك واذكر الله كثيرا الله انبض الحسى يعني ساتة للربا ولذلك علماء وحي ليهين وحاهبون ذكرك مارك دقال كاس لوجروك ليتو انا يددك مسلمين تابديان دعادي او طالوت مركو جالوت لدير الرأي يعني او بلين جري او اخرين جري دعادة اني اخريان با معرفتي هبون بي اورانا يلوه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وقصدي عن سورة البقرة كسوة مرني ويان اني دعادة اسبديان ويرهدان ربنا افرغ علينا صبرا الهي الدلقات نقصب صبر دوش يا نقصه صبو اكيس قوية شعان نقل وثبت اقدامنا قمدنا نسوق لغه ان كو بقدح نغا دغين كو عرح نغا دغين وانصرنا على القوم الكافرين قال ان اله نوغا غرغار مركا ددك مسلمين تا وها ويه يعني مركا يا ان اي حد حديق نبي اي قاتان او سديتا او دقمان وما رتي ارنتودو وا توسيسا وي لكن هداي خلافان او نو الباب اسكو اورد كي كبتور كرو كبتور اي نقطه جهاد كبتور بالي هذا وقتها وعى صعود كبتور عدو دبابات هيستي طائرات صواريخ بوحو كليه كبتور وجهاده كجرتاي وجنون ما هم يعني من هدي النبي هيستمع عليه الصلاه والسلام واللي هو مركه وحال ربا أسبابتي قفك إنه ليه من هذا كبتور ما سعونيش يعني كبتور كبتا تورتا برنس وعرري ومدلنا مساكينا وباب إني سوى علاقي سا وعالم الإسلام وحكا سعودة ما أنت هو مركا هدي نبي إنا لازمنا ولا لير شيء وين هو والغوبة بابي يا مارتي وحما حماسك عاطفتنا والغوها لك سماويا أرنكاس أيو مارتي ذكر الإلهي نقفك إنه بديه أوسن أودي سكوك تسومين وشيء مهم ويا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وأطيعوا الله إلهي أطاع وأمر كيس قاتا ورسوله رسول كيس النبي الله محمدنا أمر كيس قاتا الراع واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لعلكم واحد مبنتين كل كاسي تفلحون إن ليبانتان بعد مبنتين قول إن هشام مركات هذا هذا أرن طلبين لكن هذه أملك لن تثبات على ما دوسك ناتو ذكر إلهي إن أضبضي سوء وحسك إلهي أتكحر ناتو فلاح به ليس وقول ليس نيساوي إلهي بقوق القارب مركا لعل ذا العلماء وحيد هذا سيد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أوكله وكور رمي لعل في القرآن وحوليه يعني كل لعل في القرآن فهي للتعليل لعل هذا القرآن كو أردته لما أنتي ولأجل التعليل لعلكم تفلحون لكي تفلحون إن الليبانتان درتين أي اللوجينا إلا التي في سورة الشعراء لعل هذا أو سورة الشعراء كجر تمويه انت كلا وبمعنى التعليل إلا وسبب إن أدمارة أفلحبان درتين دوي. أما سورة الشعراء مد كجرته وأهو تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وحوي بمعنى كأنكم أوكلوين كأنكم تخلدون أوكل لعل ذا هي الله جسوا قطع مرك لعل ذا هذه تعليل لجدي قول إلا لجدي جاهي وصوب لجدي جاهي مدي إذا يسوا إن معنى ترجي لجدي قول رجال إن لجود لجدي جاهي لعلكم تفلحون رجاء أن تفلحوا إن تراهضوا إن الإبانتان رجال لجدك أبو أوكل إن تراهضنا أيضا وحبب وحمانع مجيرو سداس أيو شيخ ليه محايل لأن وجود المعلوم معلولي يرجى عند وجود علته وأرميه شيء يعني ما رأيتي علته المعلول كأه علته اللي رادينا يلاط البياهي وحوه لتان كيسة مركي اللي هلو وحال رجينا يا بوليه يعني عند وجود علته والرجية علته مركي اللي هلو شيء علته اللي سبب كما سبب كينو والهلي يولي سببت مركي حشبات شيء سبب كاللو سميني ilaa marka asha macluul kal yaani mar sheega leeyahdo ayaa la rajaynaya in la helo wayo marka la'allakum takhludun la'allakum tuflihuna baa nujeeda tuflihuna da ama taraji ka dig ama ta'lil wasku macna way labadaba way wa ati'u allah ilahi ati'a wa amarkiisi qaata way wa rasuula wa rasuulkiisa na amarkiisa qaata wa la tanaza'u hadoodina wa has khilaafinina xaq ra'yiga diinka labadaba isku khilaafinina ومركا إسخلافتان فتفشلوا أدفلوا يوذان فلين ما إذن كدعا مركا أدفلوا يوذان وتذهب ريحكم أوديني أي تكتو قوديني أوديني بأوتقو أي مركا تكتويا واصبروا صبرا وماركتي شدائد أو دقال كتبك أوليها كو صبرا ودلقات إياشا نفتي نحبسوا محايا لإن الله ألي الله سبحانه وتعالى مع الصابرين كو صبره ايو مارت معوده هذا لا جراويه الله صابرين تبو لا جرايو و هو معوده كو يحي بالعون والنصر والتاييد حوجن و حوجن يا كالمين او كالمين ايو مارت معوده كو يحي ويه halkan maadaama ilaahi subhanahu wa ta'ala oo amri sabaq inii lay maadan ii dhikr go la badiyo waxa ka horeeyo taatullahi wa rasuuluhu mukhalaf ilay sallallahu imani oo ilaahi rasuulkiisa aynan khilaafin بل أوامرته ذا إيقاتان وأمره وحكى له الله سبحانه وتعالى أكرره بي ضوات دوحلي ذا يمرنك خلافك بأكرره بي إن إس خلافان خلاف إن المسلمين تبحدون لأن خلافك هو الشر وحالك هو خلاف مرة بأمد الصواب له فشل بإيمانه حديث تفرارك لماذا فشل بإيمانه مركة تاس أيو إلهي كدقية حديث فشل لماذا awoodi cadu iska gadhin lahayd dhadhan baaba ay sawiyay awoodi dhanba la weynaya marka sidaas buu allah subhanahu wa ta'ala taaliimaad kaas ay dadka muslimiinta siinaya wa atii'u allah allah ati'a wa rasuulahu wa rasuulkiisa ati'a وحكوا أطيعان في كل ما يأمران به وينهيان وحل وحيد أمران أميد كريبيان إلهي رسولك يسكوا أطيعان ولا تنازعوا هدوذ منا أو هالخلاف منا في الرأي والدين تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقا يعني الضوض هي خلاف أو حق الرأي كأسو خلافتان أما حق الدين كأسو خلافتان أو كين سنية إن مارت قلبك إنه أوكلا تقول قلوبت إنه أوكلا جيسته فرق فرقائك وحكو حقا نقطان أرنتا سأو جودي من أبو إلهي الهد دو داس كفو قاد أبولي مركا دو دان مركا كلك فتفشلوا أدفل يودان فشل كهدو حلوجي هذا الجبن والضعف والوجي هذا انت أدفل يودان أتاك دراتان كل كان وتذهب ريحكم أودي من أي تكتر الريح وحال إلى هذا القوة والنصر والغلبة أي الريح على مفسرة أودى لإلى هذا الريح هي قرقار كأي غالب مقشبي بلوجي هذا وأدوين إيسان أودي من بعض ضعيف كنما قشي عدو إن كما كان كرتان مركب ضعف بأيض كد عين حال عرضت وحير هذا المركب حيورانيا الريح لفلان بيليني هبل منك الإيران با أودي إسكاله إذا كان غالبا في الأمر بينه حديء أو أرنكيس أو مارت من غالب كل نقضاء أو أكاد أو ياي بوحي رهلان الريح لفلان هبل بأود إسكالبي أورمي الريح لفلان سداسي أورمي يوي مارك الله سبحانه وتعالى أمد مسلمين تا تنازع إسخلافك إله وكرر لأن إسخلافك أمد التفرارق أي سميس والرأي إسكو خلافان وواحد ضعفك كيانو أودنا كتك تويا أودنا كتك تويا ولذا القرآن كواحد أكتهين يعني أكثر من آية أي إلهي وحقو الرئيبا مسلمين تين التفرار حق الدين كيسكو خلافا وأنا لكرر دين كيننا اسكو خلافا بل رأيي كيننا كوكرا تقنو اسكو خلافا اسكو على دينو أيضا وأنا لكرر هذا أكتهين وحانا لفرئنا وذجرنا هل جماعة يهلك كلينا نقول أن ذلك المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ستفرارق مع إلهي دين وهل أمرنا والاعتصام بحبل الله بالربا وبكتاب الله وسنة النبي إلا قبصده أي الله أمرنا وحو الله ليه يعني مارتي يعني أيضا أيضا منه حكوليه في سورة الشورى كجلته أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شرع لكم آيات أهوية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه حكرت يمنا تفرارقنا له دين اختلافكم مركم حوكينا كالتقئ تفرارق حوكينا فشل بوكينا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فشل كنا وحكينا ذهاب الروح والقوة إن النصر يغلب ذي ويدو مركا نسكاس عد مصوصة عد عدو الأركيسان يا داد ما أنت دعاة شيئنا يوحيكو ليه أيغو التبريرين يا جماعات كوديكو حكوحاها إددكو سمايستين أيغو التبريرين يوحيكو ليه وابنا أنت إن جماعات لا سمايو كوح كوح إلا النغضو وهذا كوح كوح ربتنا لمارك مدبما تكرا اللعو الله يتميسا يعني واحد أقول يا ما شرع الإسلام كم أقول إن أكو حكوا حد نقول نفرق فرقا نقول إله وأنا وديلي بل وحوية ومن سمات المشركين على أمرها مشركين تلقوا يقانوي إن أكو حن كان سميستو هرجوجي كابس قات رأو سميستو كان أو هرجوجي سميستو جروب كله ومدى يعني دنا خاصة هي الدنيا ووح أي مارس أو سميسان أيام لكن دين هي دعوة يكون أكو جارك ما نقول نسوي مرحبا أو قفكان قفكان كل ولد كيسك الله يكمله لأجل جماعتي أولى الله يكمله دقال ملك موذي قلي كران جهاد موذي قاضي كران مسائل عسكو قمه إيمان كران لا موذي خلاصيهين وكل التكسيهين حيال إني سمات المشركين تاي الله ورب العز وأنا قلنا قبضي يبا نيقان نوع مصلحة دينا قرنا ينقعوك مصلحة دينا أي يري أرنتا المشركين تأسكله هشابينين أو أكانين ولا تكونوا من المشركين مشركين تهكم من نقنين واقوى المشركين تاي من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هنا شابهنا نلودي لسوما جين وكو دين كود كو كلا تجكوح كو حنا نغلي كل حزب ما لديهم فرحون قالوا والبنا وشي أكتي ذا وكو فرح سنتي ولتا مركة التفرارق وشي ممنوع إن مركة تدير أهلان ما يوحوي ووسيلة للدعوة دعوة وسيلة أدلسانينا شيء محرم وسيلة مبا نقوني هذه أو نقدر الشيء اللفتي سمحرم نقوني شيء اللفتي سأسميني ومحرم مارتي هذه كل واحد نقنا سوحي أورنجيرين الغاية تبرر الوسيلة مرد غاية وانا أبي يلك هذا حجيده وحلا وسيلة رب حتى محرم عن نقطة مر يعني وحد هو قاري كرتو حرام عن نقطة إسكمر كان معه وحصح معه الغاية تبرر الوسيلة شيء خلدن وحق الشرع وقو خلدن مركز سيلة درت يدو حال الرضا مسلمين تيني مدن قدان هذه عز إيا شرف إيا دونيا وإن يسمس خلافين وإن يتفرارق كتغان وإن من نقضان إلهي سوء أمر إني حبلك إلهي ونقل صدام وين مركب فإذا ذاك كجرته تفرارق الضعف ذاك كل حسوغا وين فتفشلوا وتذهب ريحكم أودين مركب أي تكتب واصبروا صبرا ووحاك صبرتان على شدائد على شدائد القتال على شدائد الجهاد في سبيل الله إلا مسهلا لأن تقالك مركب جهاد في سبيل الله كجرته مال كاذبات أديك سنيسا نفط كاذبات بحيسو مارتي وحويا يعني أهل كيباد وينيسا وضعيقوا إكوينيا نضماني وهكذا يوحل من الشدادات وحيوبا أنت مركين وقفك كل صبر بأبا أنت إن الله ألا مع الصابرين ضدك الصبراء أيو مارت اللجرة ومعود أويهي حق قرقاك معيضاني ليست معية ذاتية إن بدنا وكسوا هذا الني إلهي ذاتي يسكو لجرة معه ومعية النصر والعون والتأييد بل الله وفوق عرشه وي عرشه يسو كسر ريه الله سبحانه وتعالى قرقارك ولجره وكؤيده وكقربك عليه أساسا لوجه ذوي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ولا تكونوا هأهاننا هذا مؤمنين تيتهين كالذين كوي خرجوا بحي من ديارهم قريبه وكسوا بحي بطرا قوق درتين وكسوا بحي إيه ورئاء الناس dadka istutuskooda istutusayaan guriyahooda uga soo baxay way suduuna ayagoo aqwa jeedinayo dadkii wariiba markay soo baxayeen jeedinayo an sabiilillahi allah wadiisana ka jeedinayo ayagoo ah sidaas uga soo baxay guriyahoodi hala mid noqonina hadaa muuminiintii tiin bal marka guriyahiina ka soo baxaysaan khuruujkiina han noqdo wajha allahi azza wa jal allah subhanahu wa ta'ala وجهي ستطلب كيس حنقضه وإعلاء دينه دين كيس إلا قرية إلا كرية حنقضه ودعوة الناس إلى توحيد الله الله وحدانيه إن دفك الله وياره مقصد كي نكاح حنقضه لكن كبر استطس حوصه بحنين أبو إله إليه سبحانه وتعالى والله ألي محيط أليه كوبيوي بما يعملون وحي سمينيا قال ذاتي الله وأقيهي يعني مارته كورقبا marhadu arinkoodi koobay oo ka warqabo idinka ayaga hal mid noqonina ilaahay ayagu xalaagayay aydan marka wala takunu kalladina kharaju min diyarihim bataran wariyaa annas waxa weeye waxa looga hadlaya yaani ninkii abu jahl hadalkii uu dhigi jiray waxa dadkii quraysh markay ka soo baxeen marka oo ay u soo baxeen inay difaacaan يعني ما رأيتي تجارة ذي قناعسي ذي حوله وليني دفاع عنه يوسف بحيل أبو سفيان مركو حوله لبد بادي وإلهي أبد بادي وقضوا أسوى قرية وحكيري يعني إن العير قد نجى الله فارجعوا الله أبد بادي حوله نبو محمد أسحاب تسوى كبد بادي لا أبتبوا يري مركو سدا كيري أبو جهل واتودي ذي مركا كبعد وحوه مكا ويسكلم قنكرين ما هنا سمينينة بطر إيه كبر أيه الله صبحه وحويري والله لا نرجع حتى نريد بدرا يعني حتى نريد ماء بدر إلى بدر أن بيه تقنون سوء أرور مالك أن تقنون مجوك سنة النبوي وننحر الجزر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان يعني ما ركتي إلى بدر أن تتقنون أو ما ركتي قيلي أن كقلنون خمرني أن كعبنون قبله أي نوه هيسان وتسمع العرب بمسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبدا عربنا أي مقشب بحيتان كينا ومركا أي نجحي بيستان ونجح عصدان إلى أن سدى يلنو مهر أي نبو يرماشي إلا وإلا وإنا انتقنا مركا محيق صبحين مركا محيق صصار وبطر إرياء الناس تدك إنا يستصان إيداد أول له ومقعيس يولا قبقي كبر يحق إله إنا بريان مدى مقصد كأبوهينا وامدوا إله الشيء ويسدون عن سبيل الله إنه نو محمد أسحاب في سبابيا سدتك وكشركي وكفري أي وجران وتوحيد كاللوائيو مقصد كاسي أسوى بحين لكن الله سبحانه وتعالى وحق لما عامل وضي عكس ما أرادوا وحي الدونين وحنهين وربك لهم معاملهم ماشي أي رهدين خمرا عذينا علماء وحي إليه فشربوا كؤوس المنايا قيريذي مارك وحي عذين يعني مارتي كوب كيدي عذين كوب قيري كجرتي عذينه تضبات النبا ماشي اللي قدل ماشي أي رهدين قبلها النوحة سينا عكس قيدي إلهي وحقوق بدلي وناحت عليهم النوائح إلا أويه oo maarta dadkooda ay u ooyaan oo maartay geeridii markay badatay gabdhigi ay ooyaan ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala ugu bedelay weeyaan marka waxay doonayeen waxaan ahayn bo rabbi subhanahu wa ta'ala oo ku abaal mariyay mushrikiinta quraysh weeyaan marka muslimiintu ilaahay uga digaya waleya war idinkana awood aleedii marna ku kibrinina xaqooqa u soo bixinina tawaduc ilaahay kelimadiisa inay kor noqoto ayaa la idin ka rabaa ee ibtigaa mardaat illah ربا إلهي وطلب سنكري ولا تكونوا أهاننا كالذين كوي مشركين تيو كالحلم ابن قلنا خرجوا بحي من ديارهم قريوا كسوا بحي بطرا قاق وقسوا بحي كبر كسوا بحي ويان بدك كسوا بحي بطرا يعني وحلو جدا أي فخرا وأشرا ودفعا للحق قاق يكبر أي كسوا بحيان يحقوا لديدو أي الرابع يورئاء الناس استطس بدك استطس أيان ما حيث كنت تصير وطلبا للثناء إلا أمانا بدوني ليرى والله إذا ما كان له مدى وانكر وقريش إذا ما خطره ويؤذي أشعب عد جاري كرتلا ما أركوا لقبق وحصاصي دوني سيداس أصبح ويسدون يعني أيقو وليب دوني جملة ويسدون وجملة حالية ويان يعني ويصبحين خرجوا حال كونهم سادين عن سبيل الله أيقو إلهي جدكيسي ضدك أديدي كهر استاغي raba inaan tooxiidka la qaadanin dadka soo baxay kuwaas oo kala halam ibn qonina wallahu alle bimaa yaamaluuna waxay sameeyaan muhiidunkii koobay way amalkooda buu ilaahay koobay fay jazeehum ala a'maalihim marka amalkoodi buu ilaahay ka abal marinaya muslimiinta idinkana hashaabihiin in la oranayo way wa izayyana lahum ash-shaytan wa qala la ghalib wa izayyana lahum ash-shaytan a'maalahum wa qala la ghalib lakum al-yawma min an-nas wa inni jar lakum وإذ يعني أذكر حصوصا النبي محمد وما كشيكي إذ وقت كشيكي زينا لهم الشيطان زينا أو قرحيي لهم مشركينتي الشيطان وشيطانك أو قرحيي أعمالهم وحي سميني عمل كود أو قرحيي فالوقت قال تتك أشيك بالليه مارتي أما حصوصا أو كشيكي أو قال شيطانك أو يري لا غالبا من أتكان يوم لكم إذنك إذنك أتانا ياهي موجود معها مجرو اليوم ما تدل جوغاه مجراه معها من الناس حال كونه من الناس قفك إذنك أتانا ياه ضدك أو كميد ياهي يعني عد ما أنت ضدك كميدا لو محمد أسحاب تيسي ضدك أجيداني يعني أو إذنك إذنك أتانا ياهي لما أركبه كوير شيطانك تاسو عمل كاسو أغرحيك مركاسو وحويري وليب حضرك أسقوته وإني أنيونا جار يعني مد إذن قرقار يبان وإني جار لكم أي مجير ومعين لكم مد إذن كالمين إذن قرقار يبان وإني أنا هنا جار مد معين بانا أو قرقار لكم إذن كإذن قرقار إذن كالذين معين يابون إذن قرقار مركو حضر كويري بل كشي كيب على الأورن سيدا مركو شيدان كويري oo markii labadii ciidan ay iska hor yimaadeen shaydaanka ballan furiyada waa lagu yaqiinay ballankii uu uga baxay markuu soo dhirinimo soo geysinimo galiyay mushrikiintii ayuu uga baxay ballankii falamma taraa'at al-fi'atan falamma taraa'at markii is arkeen al-fi'atan labadii jamaaco fi'atanka at-ta'ifatan wal-jam'an baloojeeda oo ah yaani fariiqul muslimiina wa fariiqul kaafireen gaaladii muslimiintii labadoodi kooxood ay is arkeen oo iska hor yimaadeen oo shaydaanki malaa'igtu waxay sameeyeenis oo arkay nakasa oo noqdayo gadaal gadaal buu laatay weeyaan nakasa ala aqibeyhi irbihi sabuu ku laatay gadaal buu u laatay weey yani ay rajaca ka qaraaba ilaa gadaal gadaal ayuu u laatay gadaal gadaal buu usiqay saasuu sameeyay wa qala markaas shaydaanki wuxuu yiri mushrikiintii buu ku yiri inni aniga bari'un mid bari baana minkum idinka bari idinka wax ballano naga dhaxeeyo iyo ahdiya lama arko maxaa yeelay inni anigu araa waxaan arkaa ma shay baan arkayaa la tarawna idinka idnan arkaynin waxaan idinku u jeedin baan u jeeda oo malaa'igta ilaahay ah weeyaan maxa markaasoo been ku daro wuxuu yiri inni anigu akhaf allah ilaahay baan ka baqay shadanna ilaahay ka baqay wa beentiis weeyaan yaani ilaahay baan ka cabsanay markaasuu yiri wallahu allah shadiid al-iqaab ilaahay ciqaabtiisa iyo cadaabtiisa miduu adag yahay weeyaan marka saasan ilaahay uga baqayay balan idin madahiisa soo sheedaanka uga baxay hadalkaas ayuu maaragtay sheedaanka uu ku yiri bo rabbi nooga sheekay subhanahu wa ta'ala marka aayadan waa tii aan horeyn uga soo hadalnay qis markaan yaani siirada ka warramayna ghazwatu badrin waxa way marka markii ka soo baxayeen iyo sheedaanka wuxuu ugu yimid kutubta siirka wuxuu qoraya inuu cala suurati suraqa ibn malik yaani sayyid bani kinana inuu ugu yimid suuradiisii ninka suraqa ibn malik li yiraahdo suuradiisa oo reer bani kinana kamida ayuu ugu yimid sayidkoodii suuradiisa ugu yimid marka quraysh iyo maaragtay qabiilka la bani bakrin ayaa waxa ka dhaxeeyay dagaal baa ka dhaxeeyay marka aad bay waxay uga baqayeen haday nabii maxamed la dagaalamaan bani bakr inay gadaal uga yimaadaan bay ka cabsanayeen inay gadaal uga yimaadaan oo mushrikiinti gadaal lagala dirir marka laba jabhadood ay ku furmato ayay ka baqayeen shaydaanka marka intuu u yimid ayuu tamaana ku sameeyay waa dejiyey wuxuu ku yiri aniga idin gargaarayo bani kinana idima iman karto bani bakrin ma iman karaan aniga mas-uulkoodii odaygoodii baan ahay marka cid idin iman karta mala anaana idin maciinaye aada dagaalka buu gala tashjiicaasi kusoo sameeyey markuu soo geesinimo geliyo labadii ciidan ay is-arkeenna gadaal gadaal u gurtay oo u cararay weeyey wa id waqti ka sheekeen nabii maxamedow zayyana oo qurxiyey lahum ayaga ash-shaydaanu shaydaanki acmaalahum أعماشه وقرحية عملك وقرحية وحوية ومعادات الرسول والمؤمنين مؤمنين تأيي رسولك النبي الله محمد إلا لعو الله يتمه إلا لدك علمه أرم تاس أيه وقرحية وي. لأن التزيين كوحال هذا هو التحسين وانه. يعني حسن في قلوبهم الوجين قلبي وضبه كقرحية أرم تاس وكشر حيوية وقال مركز وحكيري لا غالبا لكم اليوم من الناس cid dadka idinka mid oo maanta idinka adkaan kartaa ilma lama arkabo leeyahay marka la gaaliba laadan waa tiina fiil jinsi bay dii jireen xaada gaaliban waa ismkeedii oo mabni ah lakum taa jar majrur kaasna waa khabarkii oo fi mahall raf'ina khabaru la way al yawma la wa ma'mulul khabar khabar kaas ayaa ku amal falayo minan naasina waa xaalaynayna oo maartay yaani ayadan waxa laga xaalaynaa damiirka fi lakum ku jiro kumtaas ayaa laga xaalaynayaa weeyaan marka waqaala sheedaanka wuxuu yiri la gaaliba mid adkaanayo lakum idinkii idima sugnaanin al yawma maanta dal la joogaa idinka adkaanayo minan naasi xaala kownihi minan naasi dadka uu ka mid yahay marka annaas hadda waxaa loo jeedaa annabiyu sallallahu calayhi wa sallam wa asxaabuhu nabiyullaahi maxamed iyo asxaabtiisa ayaa loo jeedaa weeyaan marka cidma idinkama adkaanaysaba uu ku yiri maanta wa inni aniguna jaarun lakum yacni mid idiin maciinaya baan idiin kaalmeynaya baan waa idin garab taagana waa idinla jira dagaalkan idinla geli yacni sidaasaa la yidhaha macna aljaar hadda waxaa loo jeedaa aljaaru addaaficu can saaxibihi anwaac adarari yacni qofka saaxibkiisa ka ilaaliyo wax alla wixii dhib ahoo idil ayaa jaar la yidhahda waa qof korinayo badbaadinayo qofkaas weeyaan sida matalan jiiraankaba jiiraankiisa kale uu xumaanta uga ilaaliyo taasoo kale buu la mid yahay weeyaan wa innii jaaru lakum waan idiin gargaarayaayo yacni wax dhiboo dhan ama bani kinaana inay gadaal idinkaga timaado ama bani bakrin idinla diriraan anaa idinkaga filan buu oranaya maartay oo idin garab taagan weeyaan falamaa taraa'at alfi'ataan labadii kooxood markay is arkeen oo mid wal midba midda kale ee aragtay taraa'at kullu waaxidatin saaxibataha midba midda kaleeta ay aragtay mu'miniintii ay gaaladii arkeen gaaladiina mu'miniintii iyo muslimiintii ay arkeen nakasa calaa caqibayhi yacni waxaa loo jeedaa wallaa mudbira rajaca alqahqara gadaal gadaal u laabtay cirbihiisu ku laabtay gadaal gadaal yacni waxaa la yidhahdaa isma jiirid maaha qofku intuu isma jiiro oo dhinac dhabarka jeediya maaha waxaa la yidhahdaa yacni nakasa calaa caqibayhi cirbihiisu ku socona asagoo gadaal gadaal u siqaayo ayuu gadaal u soconayaa weeyaan taasaa loo jeedaa weeyaan marka mufasiriintu waxay leeyihiin waqtigaas waa markuu arkay malaa'igtiiyo soo deganayso liimdaadi lmu'miniin mu'miniinta inay xoojiyaan darteed usoo deganeysa markuu arkay ayuu sidaa oranaya wa baqasho baqaso fulinimo oo arriibo sidaa u yiri weeyo nakasawu laabtay ala aqibayhi irbihi sakorkoodu ku laabtay gadal gadalba uu noqday baa loo jeedin wa qaal markaas wuxuu ku yiri quraysh inni bari'un minkum bari baan idinka ahay ahdigi ibalantaan idin la soo galay waa idin kaga baxay buu yiri maxaa yeelay inni anigu ara waxaan u jeedaa oon arkaa maala tarawna waxaad man arkaynin baan u jeedaa marka waa tacliil oo wuxuu sabab kaga dhiganaya cudurdaarkiisii buu sameeyay cudurdaar buu ka dhiganaya waxaad idinku arkaynin baan arkayaa oon u jeedaa weeyaan inni anigu akhaafu allaha allah baan ka baqi oo rabbi subxaanahu wa tacaala mid ka cabsanayo ayaan ahay qataada markuu fasirayo aayadan wuxuu leeyahay kadaba caduw allah cadowga ilaahay shaydaanka been buu sheegay wallahi ma bihi makhaafatu allah wax cabsiyo ilaahay ku jira shaydaan lama arka buu yidhi walaakin calima annahu laa quwata lahu walaa manac awood uu leeyahay iyo wuxuu iska reebi karay inuusan jirin markuu ogaaday buu baqi dartay sidaa u leeyahay cabsi ilaahay shaydaan uu ka baqaahi ma jirto weeyaan wallahu alle shadiidu lciqaab ciqaabkiisa miduu adag yahay weeyaan marka wallahu shadiidu lciqaab laba macnoba mufasiriintu way ixtimaashaa bay leeyihin inuu yahay kalaamkii ibliis oo ku dhammaystiray oo yidhi allah ciqaabkiisa miduu adag yahay waa hadalka ibliis uu wato way ixtimaashaa waxay kaloo ixtimaashaa inuu hadal musta'nafa uu yahay hadal la bilaabanayo min jihati illaahi subxaanahu wa tacaala ka yimid hadal alla xaggiis ka yimid oo hadal la bilaabanayo inuu yahayna waa ixtimaashaa oo allah uu leeyahay wallaahu alle shadiidu lciqaabi ciqaabkiisa miduu adag yahay weeyaanu kaafiriinta iyo shayaadiinta iyo kulli yacni ciqaabkiisa miduu ku adag yahay weeyaan marka shaydaanku inuu dadka markuu ku rido maaragtay mahlakada iyo halaaga markuu ku rido oo uga baxay waa caadadiisa weeyaan ceebtii ma aha bay dhahaan waa caadadiisa weeyaan maxaa yeele qur-aanka ilaahay in badanuu noogu sheegaa fi suurati alxashr iyo kaleeto waatoo nooga sheekeeyey yuhuudda markuu rabbi ka waramay yacni maaragtay bani qaynuqaac oo kale markuu ka waramay kamathali shaytaani id qaala lilinsaani kfur falama kafara qaala inii bari'un minka inii akhaafu allaha rabbi alcaalamiin hadalkaasu yacni shaydaankiibuu kaloo la mid yahay buu leeyay nimankaan xoolaalay oo maaragtay uga tilaabsaday dhibka u geystay shaydaankiibay la mid yihiin maxaa yeele shaydaanka bani aadamku wuxuu ku leeyahay ukfur gaalow buu leeyahay allah ku kufri buu leeyahay markuu gaaloobo falama kafara qaala inii bari'un minka aniga bari markuu kuubsado gaalnimada kuubsado oo leeya anigu bari baan kaa ahay buu oranaya fii suurati ibraahim allah wuxuu noogu sheegaa qiyaamo markii la tago shaydaanku khudbad dheer inuu jeedin doono oo dadka uu la hadlayo markay iskugu yimaadeen dadkii isaga caabudi jiray amarkiisa qaatay buu khudbo u jeedinay markaasuu halkaas maalinay dadka ugu tabarta daran ay yihiin ayuu arrintii kaga baxaya ballanka uga baxaya في سورة إبراهيم ورب نوغو شيغي وقال شيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ساسو يعني شيطانك كؤرم يوي مالك الددك اللي كانوا ده أمرك لك الحكومه ayuu wuxuu leeyahay dadow allaahu ballan buu idiin qaaday oo wucuud buu idiin siiyey haddii aad ateecdaan inuu jannada idin geynay ama wacdi iyo ballanqaad baan idiin sameeyey cagsa daalika kaa cagsigiisa ah marka ballanqaadna waa idiin sameeyey anaad isoo raacdeen buu yidhi ilaahna waad khilaaftay laakiin xoog idinkuma keenin waa idiin yeere keliya waa radi ajiibteen laakiin khasab bilfursa idinkuma keenin xoog aan leeyahay idinkuma keenin waa idiin yeelay waa ay ajiibteen buu yidhi marka aniga maanta hay dagaalina naftiina dagaala buu oranaya maalinta qiyaama qof walbu adi naftaada dagaal aniga hay dagaali laanna xoog kuguma keenin hadalkaasuu leeyay marka cadaabkii ilaahay aan wada galana iima soo gurman kartaano iima birmanaysaan anna idiima soo gurman karo waxba isma tari karna labada yada hadalkaasuu oran markaas wuxuu leeyahay innii kafartu bimaa ashraktumuuni min qabl waa ku gaalooday wixii aad shirkigi iyo wadaagsigii aad adduunka igula samayseen hortiina ku kufriye buu leeyahy ku gaalooday waa idin kaga baxay ballantii weeyaan marka shaydaanka waa maaragtay wucuud beena ballanqaadiyo beena iyo maaragtay iyo diidiilooyin beena ayuu dadka ku sabaa wixiisana waa huruur siduu ilaahay fi suurati nishaan noogu sheegay yaciduhum wa yumaniihim wamaa yaciduhum ashaytaanu إلا غرورا مركب إلا إسك إلاليه شيطانك غرورك سي كذبيسا أي الله بحية إله الله نقول قدك سبحانه وتعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم إذ وقت أذكر حسن محمد كشيكي إذ وقت كشيكي يقول المنافقون كوي منافقين تاها أو إسلام كان ظاهر سني كفر كان قرسني أي أرانيين والذين كوي أي أرانيين في قلوبهم لابتو ذا أو دحذو ذا قلوبتو ذا دحذو ذا كسقنا مرض عذرك أو كسقنا أي أرانيين وقتها كشيكي ما هي أرانيين غر هؤلاء كوان أو نو محمد أصحابتي سيه وحكذيي دينهم دين كودي باكذيي دين كودي باكذيي ضدي وحسكب عنك رماه دين تشيغن أيين باكذي سبي أرانيين ومن يتوكل على الله ومن يتوكل قفك تلسارته على الله الله سبحانه وتعالى تلسارته وتلذي سؤديتا فإن الله قال عزيز الله أمر كيسوء غالب يهيوي عزئي شرفي أولك السلاة إسكالة حكيم الله حكم له ويو وحو جدين يؤدب حكم أولي يهيوي أيضا مرك والذين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض منافقين تولي كان هو معروف وذاتك إسلام كان ظاهر صدو قلبنا كفر كقر صدو سمال كوذة إيا مارك دي قوذة إيا أهل كوذة وقبت بادو درتد بإسلام لماذا أموج سنين لكن حق قلبك كفاركي مارك الظاهر كأحكامة مسلمين تلسية ونبي قلنا حتى مرافقين تا مارك نفاق قوح الله ومارك كلمة الكفر أي شيئان وصحابة قارئ إيرهدان أن دلنا رسولك إلهي ومرافقه وديدي جريح وديدي ريال دلن بوديدي جريح يعني مارك وحوياً وحن كبقياً أن الناس إن يكشي الكيستان أن محمد أن الناس يقولون أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه يعني حدلين نبوليه سيسن ضدك وكشي الكيستان نو محمد ضدك يسوى أصحابه يسوى الليلية لأن النبي الله محمد ضدك كرك جوغا منافقين تان أصحابه يسيني كم يديهين بيوهيستان حدي مرك منافقي قال لما يكفر ديسي اللو ديلو ضدك بنانك كجوغو حيليهن وننك النبي قال هذا الشيء أنا أصحابي يسيب اللين إياه ما حكى رادنا يعني قفك إيمان كجوك وابك إشتاقي لها مرك أحكام المسلمين تظاهر كأيال السياء مرك منافقين توا معروف والذين في قلوبهم مرض يا لوجيدا واكوة الذين في قلوبهم مرض ذاتك قلبي وضو عذرك كجراهي واكوة قالوا ماذا معاني دور بشيغان قالوا حيليهن وذاتك الشك وكجره قلبي قوده والإسلام كأوسن راسخ كنا قليل أوسن كدقين قوة سليلة ضعفاء الإيمان ومؤمنين لك وضعفاء إيمان كوية ملا معناها سويل هذا أما وحي ليهين ما والذين في قلوبهم مرض تلفت يدبا منافقين تصفاء طيبا وصفاء تلمام ومرافقين تلاد ووضا مركة هديسي ذا اللي يرادو ووغان أو والذين ذا اللي يري أو لغو عطفي وحي ليهين وحي دحدح حيث تصفدي إيه موصوف كيدي تلمامتي إيه صاحب كلا تلمامي أيه كلا دحق شيء لتأكيد لسوق الصفة بالموصوف يعني صفدة تلمامت إنه شيء كلا تلمامي سيقود دقنتهي حوجنتي ذي الحوجني درتي باووض اللوق قريب إليه أما وحي ليهين ووضع بوحي تهي داخلة بين المفسر والمفسر شيء لفسري إيه كان واحد فسري يبي كلا دحكة شيء ووضر ومثلا معنيه حوى إذ وقت كشي كي يقول المنافقون منافقين تي أي أرانيا منافقين تاسو والذين كوية والله تلمام يا بيدي مركوا فسر أي قال فسري وكوية والذين كوية في قلوبهم لابتو ذا مرض عذرك وكسقنا حيال اسلوب كاس إلا يراهذا مفسر كشيء الله فسره إيه مفسر ككب يعني كم وحفسره إيه مفسر ليراهذا إيه مفسر كله فسره ياه بيك لا تحكى شيء إلا يراه وأسلوب عربي فصيح حويا معناه إلا يراه عرضوا استعماشا وحليهن أعجبني زيد وكرمه بأرنا أعجبني زيد حمل زيد منك ليراهذا يعجب قليه وكرمه بيعجب قليه مرك كرم كان يأسكله وزيد كلفتي سيوي ديقسني مذن سيد بأسكاله معناها سكلا بين لم تيليهم مرك مفسر كي مفسر كي بيك لدعق شيء معناها سنة أدي سنة وحلة المامي وإسلام منافقين تلفتوا دي ويا محير هذين غر هؤلاء ذاتك الوحى كذية مؤمنين تا دينهم دين كوذبا كذية هذا الكاس وحوي مركي مؤمنين تا اي تردود ان يرتعي اي اركان اي هذا الكاس ليه يعني ذاتك وذات عن بابئين دونه شك بكما قبع وذات عدد كوذير يحل مربا ان ترترين اي بابئين مرك وذات دين تودي سوك لسي اي استهزاء ليهين وجاس جاس ليهين هذا الكاس ليه مركاس ورب سبحانه وتعالى وحوليه حدي عدد كي ما يرايستين وهذا الك أي رهدين مؤمنين في إلهي بتلاسارتن الله نمو هو جيو عد إلهي تلاسارتن وقول يستاوي ومن يتوكل قفك الله تلاسارته ومن يتوكل أحد كتلاسارت على الله الله تلاسارت فإن الله ألا عزيز عليه أمر كيسو غالب يا هوي يعني ما أرتى قفك أسر تلاسارته أنا مرن أوسن هوجيني عزي إيه قوي ذي إيه أودر أولي حكيم الله حكمل ويانه وحويان أفعاشي يسوي حكمة كله وحسميني حكمة أولي هايو لا يضعها إلا في موضعها المناسب عمل أفعاشة شيء والبابوس كيسي مناسب كاها أيو ربي بقاء مرك إذن كمستحقين ما دام متوكلين على الله آتهين إنه ربي إذن قرقارو حكمة إلهي تاسكين أيقنا ما دام إسم الله تلسارنين إنه ربي حلاقه سبحانه وتعالى ولذلك قتاده كلامكم أيضا فسروح إليه ذكر لنا وحان الله شيء إلا تعيب وهاي أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد وأصحاب على محمد صلى الله عليه وأصحابه مركو النبي الله محمد أصحابه سمركو أسوأ دوادي أيه وحو يري قال والله لا يعبد الله بعد اليوم قسوة وعطوة ما أنت ذكى يرانت ذمركو أركيبو يري والله ما أنت وحولي هاي إن أنا ما أنت كذب إلهي أنا الحق يا مارتي أضيق أنا لقوا عبدين يعني ذكى إلهي عبدا وتبكره نابو لي هذا الكاسو يا مارتي عدو الله ويريبو لي مارك هذا الكاسو حكيري غر هؤلاء دينهم تتاسو أجيدابو لي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى حداد أرك له النبي الله محمد إذ وقتي يتوفى أي أفسنا يسوي دليسو الذين كفروا كوي قالها الملائكة ملائكة إلهي أي دليسو الروح لأي كقاديسو حبيعة أرك له هاوي جواب اللوذ واقو أنت هاوي اللوذ جواب تيدي ولا حد فيه ويا حبيعة أرك له لرأيت أمرا عظيما فظيعا هائلا هذا الآد هذا الأر وين وإبغا أيان أرك له ويا يضربون أيقوا أملائيتك وقراعي وجوههم قال لي مشركينتي كفارتي وجيدوا ذي إقراعي وأدبارهم دبدوا ذي إقراعي يعني مارت أدبارهم هذا الحلوج هذا أستاههم دبوينكو ذي إقراعي ويا مركاسي ويقولون أي ويقولون أنا أرنا يا ملائكتي ذوقوا ذي عذاب الحريق يعني أي عذاب المحرق عذاب كوح قبو بالدمية أي ملائكة أرانيسو حديقات أركي لهي وقت قال أرن آدي آد أدب بدن فرح أياد أركي لهي دوين مركة أيضا يعني صببت غزوة بدر إنها كسو الدكتو هل يراد قال ملائكة مركة لينيسي هل يراد لكن أيضا عام قال هذا مركة إلهي سبحانه وتعالى وفسنيو ملائكة أوصو دري أو نفتك قاضي ساهي وجيادنا ويكا قراعان دبوين كان دبادنا ويكا قراعان ويكا مركا نفتنا ساسي وقاقادا اما جهاد ألو جيرو وها كل انتين اما يسن كل دقال يسن كل منين اسكوت ها كل انتين مركا عيد وعام ويكا ولو ترى هداد أرك لهي النبي الله محمد يعني مارك إذ وقت هداد أرك لهي مركا ظرف كان إذ يعني مارك تي وحو ظرف إيه تراد اللفتين إذ وقت هداد أرك لهي يتوفى الذين كفروا كوي قال لها اي اوفسنا يسو الملائكة ملائكة الروح لك قادسوا دي ليسا لو جيدا ملائكة اي دي ليسا الروح لك قادسوا حديقات ارك لهاي يضربون ايهو قراعي مركي جملة يضربون وجوههم وادبارهم وجملة حالية يضربون أيغو أقوى قراعي وجوههم وجياشوا ذي قراعي وأدبارهم دبوين كوذن قراعي لأن مجاهد بن جبر مركو فسرة تلميذ بن عباس أدبارهم أستاههم بأرني استيقنوا حال إذا دبضا لوجه ذاوية استيقوا دبضا ويا مركا وجهوا ذي دبضا ذي قراعي ملائكت قراعيسو أو ولب ملائكت أرنيسو ويقولون إليهم ذوقوا ملائكت كفارتي بدمية عذاب الحريق عذاب المحرق عذاب شديد وحقبه بدمية أي أرانيس حداد أركله ها لرأيت أمرا عظيما وفظيعا وهائلا ومنكرا أرن آدي الله نفسه نبضا أي أركله هذا الكاس أي مارة ملائكتك أرانيس مركا ملائكتاس أرانيس سيد حسن البصري أو كتل ماما هذا يوم القيامة بولية يعني ما أنت قيامها هنقطه مرك الله أفسنا يا هنقطه بعد الموت هنقطه عبد الله بن عباس وقال بعد الموت بكت المامية على كل حال يعني ابن كثير وقال وحوا لي هاي يعني هذا وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر صوته كسوة دكتب بدر بهنقطه لكن كافر أو إذل way maarta aan bay ku tahay way maarta way gaaraysaa loo jeedaa way marka yaani quraankan ilaahay wuu noogu sheegaa fi suurati muhammad oo kale marka gaalada la oofsanayo wuxuu leeyahay fa kayfa ila tawaffatumul malaa'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum sabu halkooda noqonaya markay malaa'iktu dilayso nafta ay ka qaadayso ayaga wajuhadoodii iyo dhabaryadii maarta gadaal maarta dabada ka garaacay في سورة الأنعام كسوة برني ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون يعني هذا الكاس كؤرن أخرجوا والملائكة باسطوا أيديهم دعموا ذي في ذنايان بالضرب قراعد أي قراع أيام بكم في ذناية مركاس يلين أخرجوا أنفسكم نفتي نصو صار بأرن يوي مركا وقت الله افسنا قيامها كل حدم وقوة دعك غزوة بدر انت وقوة دعك رانويا ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ذلك اي ذلك المذكور قال صو شيغي قوامحي قراعد اي ملائكة وجوه ذو قراعيس نبريض اي قدال اي دبض اي قراعيس ان اي عذاب وحنوجيه وحقباه اي ليهين الرنكاسي ثابت الأرن سجون ويا وحجراء طبقه ويا بما قدمت أيديهم بسبب ما قدمت أيديهم بما قدمت أيديكم ده أي بسبب ما قدمت أيديكم جعمه نوحي هرمر ستي سببت إذنا أي كسجناتي عذاب كاسكني ملاك إذن قرا عضو مرك النفط الذي كقاض إن عذاب وحجب أذنيهين وحوي أرن كاس كسجناتي إذن ككسبتين ووحى الله ما دين إيه وأن الله الله سبحانه وتعالى ليس إنه سنهان مركا وأن الله ليس بذلام للعبيد وأن الله الله إنه سنهان وأن الله الله ليس إنه سنهان بذلام من الظلمية للعبيد أدوم من الظلمية أو سنهان مركا جملة وأن الله ليس بذلام للعبيد وحيليه وحوي في محل رفع على أنه خبر مبتدئ محذوف والأمر أنه ليس أن الله ليس بذلام للعبيد هذا يروك له وأن الله والأمر أمرك أن الله أله ليس إنه سمحان بذلام للعبيد أدوما ذي سمد ظلمين سمحان أي أرن كاسك سقنا ذي الله ما ظلمنا أدوما ذي سمد ظلمين وحايدينك كسبتين وما لذين كلما عاملون ذنب قال لقاء أبا المرين كفر قال لتمد تكذيب كي بيرنتي حق أدبيني سي مخالفة الرسوش إلهي أدخلافتي أياد أرنتها سكوية لنا يساوي وأن الله أله ليس بذلام للعليد أدومض من ظلمية وصمحين سببتي إذا أي أرنكا سكو سقناتي محايير إلهي سبحانه وتعالى حكم كيس وحكم عادلوي بذلك ما الظلمية الله سبحانه وتعالى أدومض ليس ما الظلمية محايير ودكتين حديث إمام مسلم في صحيح وكسوغن حديث أبي ذر رضي الله عنه وحولي هاي النبي عليه الصلاة والسلام حديث القدسي إن الله تعالى يقول الله بأوحو أرنيا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم أدو ماذا يذو أدو ماذا يذيه وحويان أني النفتي إذا بان ظلمي كرري وان كحارتي من أدوما ظلمي إذن كان لحدي ما ظلمي وان كرري مركا فلا تظالم هاش ظلمينينا الله أدوما ذي سما ظلمي وحا مركا أدوما ذا الله قبنا يوامحي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأحان إذنكو قبنا إذنكو عذابي وعمل كاتسميستين وان إذنكو بيويا مكاسور فمن وجد خيرا فليحمد الله قفك عمل كيسو خير انتو نغضو عمل خير سمايو أركو إلهي هكما حذيو هكما حذيو ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قفك آنا عمل كيسو خير وارقنا او شر سمايستي نفتي سموية عدك ليوسن دقالين مركا هل كان بذلام صيغة المبالغة لإرهداء ليس على باب هذا الإرهداء يعني ما هن مارتي مبالغة بذلام من ظلمين بغن معنيه إذا ماها ليس على باب هذا الإرهداء مرحد ديبا حتى حديث سنة اللي قد قنا علماء ذو حيليهين او ظلام لإرهداء وزنك فعالة مبالغة اللي قد قاي حدوب الرد كثير الظلم نفتي سعوك أم فيه انتفى قليل الظلم بيليه انتفى الظلم القليل ظلم يكانا مركا مبجر يبل حدوسا ظلم بلا إيمان مدير مدوين بإلهي الدوم ذي سمى الظلم يويا وأن الله ليس بذلام للعبيد مركا بني آدمك وحقدع أدوني آخر وحي كسب ذيهم لكن إلهي الدوم ذي سبحانه وتعالى مرنا ما الظلم يويا الدوم ذي إلهي سبحانه وتعالى مارك الظلم ذي نفتي سوك أنفيه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أبو إله إليه إن بدن القرآن كويرا أدوما ذا أنه ما أنا ظلمين لكن أيها نفتو ذو ظلمية هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا